يا التقل شي قد نكع من بنك صنع سريع عهد وسيل ريالنا مال الثمن يا نجم عالي قد صدع اشهد على من مد يد رذيل قد عاث في أرض الوطن والسهل أصبح ممتنع والقرض جاء والبنك بعد خبر الناس بالله القدر ان عذب مصايب اتيه كل شعبي قد املك للنخر والجرع باتجي متواليه حصحص الحق والمعوز نطل الوزير لاجع العافيه والسراويل علامه تضرب الشعب جاوي حكومه طاغيه سيل وديت وبن حسن ظهر والمواطن عيون باكيه والغلا زاد والضر اكتسر خيمت وامس كانت صافيه خبر الناس بالله القدر شعبنا قد ظروف قاسيه خيم الفقر وازداد الطفر فوق ارض الرخاء والحريه خيم الفقر وازداد الطفر فوق ارض الرخاء والحريه